يحضر الصلاة فيقول بدل غير نظيف ولا لابس غير نظيف، فيقول لا أذهب إلى الجماعة وأصلي إما مقلدا أو مع الجماعة. وبالعكس آخرون يأتي إلى المسجد وثيابه غير نظيف مما قد يؤذي المسجد. وعلى كل حال العمال التي ثيابهم غير نظيف يكونون ما يجون أحسن للناس، لأنه فيهم رائحة كريهة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من أكل البصل والثوم أن لا يقرب المساجد، فهؤلاء نقول لا تقرب المساجد. بالنسبة للعمال ينكر عليهم يعني كما كان يخرج من أكل البصل إذا كان فيهم رائحة تؤذي؟ نعم. لكن ما يكون في ذريعة الجماعة؟ كيف؟ والله يا اخي احنا ما اخرجناهم من المسجد لئلا يصلوا الجماعه، اخرجناهم من المسجد لئلا يؤذوا الناس، فيكون في هذا حث على ان ينظفوا انفسهم. لا لا، رجال الهيئه اذا اخبرتهم جزاك الله خير، لكن نعم يقال لا تشتغلوا والناس يصلون، هذا هو الذي يمنعون منه، لان هذه مخالفه ظاهره. وليش؟ كيف تمكن إزالة؟ نقول لا تأكل، أصبر لليل. النهي عن رسول الله وهذا نقول واجب لنا صلاة. لا حتى هذا، هل هؤلاء لوثوا ثيابهم من أجل أن لا يصلوا؟ محتاجين يعملوا، ما يجب الغسل، مشقة عليهم، مشقة عظيمة عليهم. ويمكن بعضهم يمكن ما عنده غير هذا، غير الثوب هذا.